الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. الفوات المراد به فوات الحج. ما حكم من فاته الحج؟ يعني من جاء للحج وفاته الحج، وبما يفوت الحج؟ يفوت بفوات الوقوف، يعني حاج قدم وحصل له تأخير، تعطلت السيارة أو ظل الطريق حتى خرج وقت الوقوف بعرفة، هذا نقول له قد فاته الحج. وقد يكون الفوات فوات الحرص يعني اضطرارا، وقد يكون عن تفريط وعن تساهل كما سيأتي القول فيه. وأما الإحصار فهو الصد، يعني ما فات الحج لكن حصل للحاج ما يصده، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء قدمه وأصحابه للعمرة في السنة السادسة وهي عمرة الحديبية، فصدهم المشركون، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. فهذا هو الإحصار، والإحصار قد يكون عن البيت، وقد يكون الإحصار عن الوقوف بعرفة أيضا. يمكن يصل الإنسان ويدخل الحرم لكن يكون هناك عدو يصد عن الوصول إلى عرفة، ويعني حالات الإحصار متعددة. وهذا معنى قولهم الفوات والإحصار، ولكل منهم عقب. والإحصار ذكره الله في كتابه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة. هذه فائدة، من فاته الوقوف فاته الحج. نعم. وتحلل. نعم. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. على حكم من فاته الحج، من فاته الوقوف فاته الحج. طيب، فاته الحج ماذا يصنع؟ يقول، ذكر أمور: يتحلل بعمرة، هو الآن محرم لكن يحول إحرامه من الحج إلى عمرة، فكأنه فسخ. هذا من نوع من الفسخ، فسخ الإحرام، لكن هذا الفسخ نتيجة الفوات. تحلل بعمرة لأنه الآن محرم، فماذا يصنع؟ يذهب ويطوف ويسعى ويقصر وقد حل. هذا تحلل بعمرة. قال والثاني: يقضي من قابل. أما إذا كان هذا حج الفرض فالأمر ظاهر، ما في كلام أنه يقضي، لأنه لم تبرأ ذمته من حج الفرض، لم تبرأ ذمته من حج الفرض، فعليه يقضيه. لكن هم يريدون أكثر من هذا، يقولون يقضي هذه الحجة، إن كانت فرض يقضيها وتجزي عن الفريضة، القضاء. ويريدون أنه حتى وإن كان تطوعا فإنه قد أوجب الحج على نفسه بالشروع فيه. فعليه يقضيه، عليه القضاء. إذن هناك أمرا: يتحلل بعمرة ويقضي. يقول: ويهدي أيضا. يهدي ماذا؟ قال: يهدي بدنه، ويهدي إن لم يكن اشترط. نعم مطلق. لكن الشارع ما قال شيء. زين يهدي خلوا يهدي. نعم من جنس قول بين عصيت وما مستيسر من الهدي. الحمد لله. وهذه عبارتهم. وهذه الأحكام حولوا فيها على آثار جاءت عن الصحابة. يعني ما فيها يعني المحصر حكم المحصر جاء في القرآن فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وجاء ذكر الإحصار والصد عن المسجد الحرام. أما الفوات فالمعول فيه على ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ذكر الشيخ البليهي يقول أقل الهدي شاه وأعلاه بدنه، صح ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. يعني كانوا مخير إن شاء الله. يعني هو صحيح أن أدنى الهدي لكن ما شرع المراد، يعني ما كان ما بين لنا مرادهم، هل يريدون أقل الهدي ولا أعلى الهدي. يعني نقول فاتقوا الله ما استطعتم ويسروا ولا تعسروا، يريد الله بكم اليسر. ويهدي يعني شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. الحمد لله هذا طيب. الحمد لله هذا يعني. نعم. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. أصبر أصبر أصبر. انتهى من الكلام في الفوات. ها؟ نعم. انتهى. لكن اقرأنا كلام الشيخ على الموضوع هذا مهم، لأنه عندنا أما تحلل بعمرة فهذا أمر سهل، لكن الكلام وجوب القضاء، وجوب القضاء يعني يفرض أنه حج تطوع، يقول بأنه يجب عليه الحج، يعني يحتاج إلى بحث ومذاهب العلماء في هذا. نعم. يقول الشيخ محمد نعم. قال رحمه الله تعالى من فاته الوقوف فاته الحج، وفوات الحج يكون بطلوع فجر يوم النحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص ما وصل إلى بعد ما طلع الفجر ما وصل. نعم. من وقف ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك. نعم. وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه. يحل يعني ما يلزم أن يتحلل بعمره. نعم. أي يخلع ثياب الإحرام ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله، لأنه قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حابس وقد سبق. هل الأولى أن يشترط أو الأولى أن لا يشترط، إما مطلقا أو بتفصيل؟ ورجحنا أن الصواب أنه لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك. وفي الأحوال الحاضرة الآن كل يخاف. نعم. قوله وتحلل بعمرة، أي إذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة، أي بقلب نية الحج إلى العمرة، فطاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك. يعني سبحان الله، أقول من يطيق ذلك؟ يعني لكن هذا افتراض. يعني لو اختار أن يبقى محرما الآن بالنسبة لأكثر الناس يتضايق من ملابس الإحرام يعني بضعة أيام. نعم. فطاف وسعى وحلق أو قصر، وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج القادم فله ذلك. إن شاء. ومن يريد ذلك وله فسحة. نعم. ولكن سيختار الأول بلا شك. ولكن سيختار الأول. نعم. ولكن الفقهاء يقولون إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج الثاني فلا بأس، ولكن يقال الأولى أن يتحلل، لأن ذلك أيسر وأسهل، وكيف يمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة سنة كاملة؟ فهذا بعيد. لا خلوا تجاوز. قوله ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط، أي يقضي هذا الحج الفائت، وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطوعا للإطلاق، قال ويقضي. نعم، لأنه إن كان واجبا فوجوب القضاء ظاهر، وسواء كان فوجوب إيش القضاء؟ فوجوب القضاء ظاهر، وسواء كان واجبا بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجبا بالنذر، ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء؟ نقول نعم يجب القضاء، وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبا، وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي فيه بخلاف غيرهما، فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا كأنما نذره نذرا. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا أو واجبا بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وعليه هدي من عام القضاء. وقوله: إن لم يكن وعليه هدي. نعم، وعليه هدي في عام القضاء، هذه من كلام الشيخ. والله مسألة القضاء تحتاج إلى زيادة. هذا في من لم يشترط. أما إذا اشترط فرغنا منه وأراح نفسه وأراحنا أيضا. وقوله: إن لم يكن اشترط، أي إن كان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه، إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع واجبا بالنذر فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط. نعم، وعلى هذا فيكون قوله: إن لم يكن اشترط فيما إذا كان الحج نفلا فالمذهب وجوب القضاء. والقول الثاني: لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الناس بقضاء العمرة، ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو العمرة أكثر من مرة، وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال: إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء. تمام. وإن فاته بتفريط منه فعليه القضاء، وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليه. وهذا القول الذي فصلنا فيه قول وسط بين من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول المذهب يلزمه القضاء، الثاني لا يلزمه القضاء وهو الذي قدمه الموفق في المقنع. لا يلزمه. نعم، لا يلزمه القضاء مطلقا، يعني مطلقا إن ما أجوده. نعم، أقول ما أجوده. الثالث التفصيل، فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاء، وإن كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء. من الذي قال هذا؟ يعني هل عزاه أحد؟ الشيخ؟ لا، حاشت الدكاترة يا شيخ، قالوا عن الإمام أحمد وبه قال عطاء لا يجب القضاء، ثم نحلوا على المراجع وقالوا: ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتردد، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. كأن الكلام هذا في الفوائد للتلذذ، يقول إيش؟ إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ. نقض حجه، نقض حجه. نعم، نقض حجه بالتلذذ، كأنها في موضوع الجماع. هل ما نقض حجه، هذا فاته الحج. نحن في البوات وذاك في الإفساد. لكن اللي بعده: فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يحل. يعني ما كان ولا ذكر المسألة. نعم نعم نعم. وهذا هو القياس التام على الإحصار، لأن المحصر منع من إتمام النسك بغيره بدون اختياره. مسألة: لم يتعرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة ما إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة، فهل حجهم صحيح أو باطل؟ وهذا في الوقت الحاضر قد يكون متعذرا، ولكن فيما سبق ربما يقف الناس ثم يثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشر وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة، فهل يلزمهم القضاء؟ الجواب: لا، لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس، ولأنهم فعلوا ما أمروا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهؤلاء غم عليهم في هذه الحجة، فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة 30 يوما، ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء، لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه العبادة مرتين. وإن وقف ومن وجه آخر، يعني هذا أمر عظيم، يعني لا يعني يلزم كل الحجاج يقول حجهم بطل. هؤلاء فعلوا ما استطاعوا، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا، ولعل الشيخ يذكر حديث: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس. ذكر الشيخ الحديث زين. وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول إذا وقف اليسير منهم فإنهم مخطئون بكل حال. نعم، وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح، بل نقول إذا وقف اليسير منهم فإنهم مخطئون بكل حال، لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما عليه الجماعة. فلو تعنت أناس فقالوا: لا يمكن أن يكون الهلال هل البارحة، فمنازل الهلال ضعيفة، ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلاء هو اليوم التاسع، بل هو اليوم الثامن، وسنقف في اليوم العاشر، والعاشر عند الناس التاسع على زعمهم، فإننا نقول لهؤلاء إن حجهم غير صحيح. ثم انتقل المؤلف إلى الإحصار فقال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، أي منع عن دخل انتقل. لا الله اختيار الموفق، أنا أقول لعله هو الصواب. نعم، لأن تراجع مسألة القضاء، هل كلام الموفق في المحصر ولا في من فاته؟ موجود المغني؟ لا، عندي في البليهي ذكر. نعم، طيب عندك شيء علي؟ الشيخ البليهي قول: هو يقضي أي وجوبا، ولو كان حجه الذي حصل به الفوات نفلا صرح به في الإنصاف. يعني كله يعني دراسة مذهبية. لعموم حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري مرفوعا: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي، ورواه أيضا ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحاكم. وكما يأتي الذي نص عليه في الإنصاف أنه المذهب لا يجب القضاء إذا وقع الحصر في حج نفل. إيه هذا في الحصر واضح. الحاشية صلى الله عليه وسلم قال: ويقضي الحج الفائت، قال: إن كان فرضا إجماعا. نعم، حق ما حتى لو ما قال إجماع، لأنه لم يأتي به على وجهه فلم يكن ما حج. ما حج أصلا، هم يقول لم يأتي به على وجهه، ما حج، فاته الحج. نعم، وإن كان نفلا فلأن الحج يلزم بالشروع فيه، هذا توجيه المذهب. نعم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. عجيب قول مالك والشافعي وأصحاب. ولقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولتفريطه ولإجماع الصحابة، ولأنه يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور. هنا لإجماع الصحابة هو الذي يحتاجها، كان كلام الموفق في المحصر، كان سياق الكلام في المحصر. والله يعني لو يعني القول اللي ذكر الشيخ واختاره حكم جيد، لأنه قطع لذريعة التهاون بالأمر، واحد راح يتمشى. وهذا متى من فاته الحج؟ متى؟ بعد الإحرام ظاهر، أما ما بعد إحرام هذا الشيء ما يتعلق بحكم. اللي ما دخل في النزك لا يتعلق به حكم. واحد جاي في الطريق وحصل له عطل وتأخر وكذا، انتهى أمره، هذا لا يسأل عنه ولا يتكلم بحكمه. يقول فاتح الحج. مسألة الفوات، فوات الحج لمن شرع فيه ودخل فيه، أما من لم يدخل فيه فلا شأن لنا ولا نتكلم عن فوات الحج عليه. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده عدو، وهذا هو الإحصار، وهذا هو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من صده عدو يعني متعذر عليه، أما الصد يعني عند الفقهاء عندهم تفصيل، يعني صدوا صدا قاطعا، أما إذا صدوا يعني بعض الأيام أو صدوا عن طريق، عندهم تفصيل في صدوا عن هذا الطريق، وممكن أنه يلف من هناك ويدخل، لكن الكلام من صدوا أهل مكة يعني عازمون على عدم دخول النبي والصحابة من أي طريق يأتون مكة. المهم إذا وقع الصد فهذا هو الإحصار. ما حكمه؟ حكمه ما قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن الفقهاء يختلفون، هل الإحصار مقصور على صد العدو أم إنه يشمل كل عائق عن دخول مكة من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة؟ في ذلك خلاف، والأظهر والله أعلم إن المعنى يقتضي الكل، كله إحصار. من صده عدو أو عاقه عائق اضطرار من مرض أو ذهاب نفقة أو نحو ذلك. نعم تفضل. نعم. ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. هل المسألة فيها بحث؟ فإن فقده فقد الهدي، المحصر قلنا يجب عليه هدي بنص القرآن، لكن إذا لم يجد الهدي مثل ما قال سبحانه في المتمتع فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا جاء في المتمتع بصريح القرآن، لكن المحصر ما فيه، ما جاء فيه شيء، ما قال الله فمن لم يجد فصيام. الفقهاء قاسوا المحصر على المتمتع فقالوا إذا لم يجد الهدي المحصر، إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام. نعم. فإن فقده لا إله إلا الله، كأنهم يدخلون الحل يعني يجعلون ثم حل، معروف إن التحلل يقوم بالحلق والتقصير، كأنه قال أهدى ثم حل أو قصر فتجوزوا. نعم. فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. نعم. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، يعني بقي محرما إلى قابل، وفي هذا حرج عظيم كما تقدم. نعم. باب الهدي والأضحية. حسبك، أقرأ كلام الشيخ على هذا موضوع الإحصار. ثم انتقل المؤلف إلى الإحصار فقال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، أي منع عن وصوله إلى البيت سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي، أي يذبح الهدي ثم يحل لقول الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلوا وأهدى ثم حل. وقوله ومن صده عدو، نعم، من يجوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم فتعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا، فالعام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك، والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس، فماذا يصنعون؟ قال المؤلف أهدى ثم حل. قوله فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، أي فقد الهدي صام 10. بالمناسبة عندي شيء من المناقشة لهذه الكلمة الدارجة لا قدر الله. هم يعنون أن يعني لا كان ذلك، يعني كان لا قدر الله يعني اللهم لا أسأل الله ألا يقدر ذلك، ألا يقدر ذلك. طيب القدر الماضي، الله قدر أشياء في قدره القديم، قدر مقادير الأشياء، قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء مما يكون في الوجود هو مقدر. فهل يناسب أن أقول اللهم لا تقدر هذا الأمر، لا تقدر على فلان ما يضره؟ كان هذا ما عندي انه غير مناسب. العبارة التي يقولها بعض العلماء يقولون اذا ذكروا شيء يقول لا كان ذلك، اللهم لا يكون ذلك، اللهم لا يكون ذلك، يسألون الله ألا يكون ذلك، وسواء كان مقدر أو غير مقدر الدعاء ما له علاقة به، الله يفعل ما يشاء. الدعاء مشروع، الدعاء مشروع في طلب المحبوب أو دفع المكروه، اللهم لا يكون ذلك. فالعبارة العلمية التي الظاهر ربما تجري على لسان بعض أهل العلم يقولون لا كان ذلك، أما لا قدر الله فعندي فيها تعالى أو لا سمح الله، لا سمح الله فيها بعد، لأن عبارة حديثة. أحسن شيء أن تقول لا كان ذلك أو اللهم لا يكون ذلك. نعم نعم نعم. قوله فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، أي إذا فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، والدليل القياس على هدي التمتع. وهذا القياس فيه نظر من وجهين، هما الأول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهم 1400 نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام، والأصل براءة الذمة. الثاني أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، وأما هذا فهو عكس التمتع لأن هذا حرم من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس، ونقول من لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير لأنه لم يذكره، بل قال أهدى ثم حل، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر، لكن هل هذا مقصود؟ هل هذا هو المذهب أنه يحل بلا حلق ولا تقصير؟ أما العبارة نعم، قالوا يقول أهدى ثم حل، فالعبارة فيها إجمال، وأنا فهمت يعني وجهته بالتوجيه الذي سمعته، نعم، كأنه طوى الحلق أو عبر عن الحلق والتقصير بقوله حل أهدى ثم حل، وكأنه من الأمور المعتادة أو البدائية أن التحلل يكون بماذا؟ بالحلق أو التقصير. نعم ذكر الشيخ البليهي وش قال تعليق على قوله أهداف محل وبوجوب الهدي قال أكثر العلماء وهو اختيار الشيخ لقوله تعالى وجوب الهدي نعم قوله أهداف محل وبوجوب الهدي قال أكثر العلماء وهو اختيار الشيخ لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي كيف يصير فيه خلاف واختيار فما استيسر من الهدي نعم والرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما منعته قريش دخول مكة نحر هديه وحلق وحله وأصحابه رضي الله عنهم قال ابن هبيرة في الإفصاح واتفقوا على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل إيه لكن ما جاب لنا المسألة قال وظاهر كلامه إيش؟ وظاهر كلامه كالخراقي وغيره عدم وجوب الحلق أو التقصير وقدمه في المحرر والشرح ابن رزين قال محشي بن قاسم قال والمغني والشرح وغيرهم لأن الله ذكر الهدي وحده ولم يشترط سواه وقال أكثر الأصحاب يجب عليه الحق والتقصير فاقا واختاره القاضي وغيره وقال في تصحيح الفروع على الصحيح الشأن فيما فعله الرسول المعروف والمشهور أن الرسول يعني لما دعا الصحابة للتحلل توقفوا وتمنعوا طامعين في دخول البيت وإتمام عمرتهم وينتظرون لعله يكون هناك رخصة أو يحصل فرج لما ألح عليهم وتوقفوا جاء في القصة أنه دخل على أم سلمة وذكر لها يعني توقف الصحابة وكان مغضبا عليه الصلاة والسلام فأشارت عليه برأي عظيم سديد قالت له أخرج عليهم وانعر هديك وأحلق رأسك فإنهم إذا فعلت ذلك لا يتوقفون كان رأيا رشيدا سبحان الله الصواب أنه يحلق وحديث اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين الحديث هل المعروف والمشهور أنه قال ذلك في الحديبية نعم وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير لأنه لم يذكره بل قال أهدى ثم حل ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق وقوله في عدم التحلل يعني. نعم قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فيه إشارة إلى أنه لابد من الحلق لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولكن السنة صرحت بذلك بأنه لابد من الحلق أو التقصير مسألة المشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدو وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك ومن حبس بغير حق فهل هو كمن حصر بعدو يقولون إنه كمن حصر بالعدو وذلك لأن هذا الذي حبسه بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو قوله وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة الكلام في الأول في من صد عن البيت لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة لأن العمرة لا بد لها من طواف ولكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من صد عن البيت الكلام في الأول في من صد عن البيت لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمرة لأن العمرة لا بد لها من طواف لا يمكن أن يتحلل بعمرة نعم ولكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يقول تحلل بعمرة فيتحلل بعمرة ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف وإن كان بعده فإنه يقضي لأنه فاته الحج والأول الذي أحصر عن عرفة ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف جعل إحرامه عمرة فلا شيء عليه وعلّلوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يسق الهدي كما مر بنا في التمتع هكذا قالوا رحمهم الله بأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوات الوقوف فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم. قوله وإن حصره مرض. نعم. يعني إذا صد عن عرفة قبل فوات الوقت فهو محصر، لكن يمكنه أن يتحلل بعمرة ويكون حكمه يعني حكم من فسخ، لأنه الأصل أنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يفسخ إحرامه ويجعله عمرة، لكن إذا تأخر يعني ما تحلل بعمرة ولا فسخ حتى فات وقت الوقوف يدخل في حكم من فاته الحج، والأصل إنه محصر، لكن على التطبيق السابق أنه يعني حينئذ معذور فيتحلل بعمرة ويقضي أو لا يقضي. قلنا لا يقضي. نعم. نعم. قوله وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، أي إن حصره مرض بأن أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمرض ولم يستطع إكمال النسك، نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم تكمل، لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة، وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة. مثاله رجل سرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحج. وكذلك لو ضل الطريق أي ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كمن قال المؤلف، فإذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو، لعموم قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي عن إتمامها، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. وأما قوله تعالى فإذا أمنتم، أي فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام، وهذا يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة مرت بنا. نعم. فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام وهذا لا يقتضي التخصيص، وهذه القاعدة مرت بنا أنه إذا ذكر حكم عام ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص. ألم تروا إلى قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضا منهن؟ الجواب يشمل الرجعية، مع أن المطلقة ثلاثا، مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء، وهذه القاعدة تنتقض على المذهب أيضا بمثال آخر، وهو قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فالحديث أوله عام في كل ما لم يقسم، فكل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء، وإنما يتعلق بالعقار، والفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث، وهذا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. عام بكل ما نقسم من عقار وغيره، لكن استنبطوه من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فقيدوا أول الحديث بآخره. نعم. وهذا ينتقض عليهم في مسألة المطلقات، وكذا في الحصر خصوه بالعدو لقوله فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله فإن أحصرتم يراد به حصر العدو، ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو، مسألة إذا حصر عن واجب وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل لأنه يمكن جبره بالدم فلا حاجة إلى التحلل، فنقول تبقى على إحرامك وتجبر الواجب بدم. وقوله بقي محرما إن لم يكن اشترط، فإن اشترط فإنه يحل بدون شيء، مسألة حكم قضاء المحصر؟ الصحيح أن القضاء ليس بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعا، وأن عمرة القضاء ليس معناها العمرة المقضية، وإنما معنى القضاء المقاضاة، وهي المصالحة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم. لم يلزم الناس بالقضاء، لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في العمر إلا مرة، فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج مرتين أو ثلاثا أو أكثر. أثابك الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا راجع يا محمد الشتان، راجع المغني في مسألة القضاء، وجوب القضاء على من فاته الحج. توجه عندي أنه الكلام يتعلق بالمحصر. شيخ، الكلام اللي قلت الأول تنبه عليه، بلغنا وياكم خير ويسر أمور الجميع. محمد سميبه، معك عبد الرحمن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليك، في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. ما معنى يرد القدر في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ لا إله إلا الله. الأقدار منها أقدار مرتبة على أسباب، والأقدار والأسباب تتدافع، يقول: وأحزم الناس من يرد القدر بالقدر. كل الأمور الشرعية والعادية كلها فيها تدافع، فقدر الجوع يرد بقدر الطعام والأكل والعطش كله والمرض وكذا، كلها فيها تدافع، والدافع والمدفوع كله مقدم. فنجي نتدبر: لا يرد القدر إلا الدعاء. ليس المراد القدر المحتوم، فالقدر الذي سبق علم الله بأنه يكون لا يرده شيء، علم أو ظاهر. سمعتم يا أخوان؟ القدر الذي علم الله أنه يكون ولا بد لا يرده شيء، ما فيها يعني هذا، يعني ما في أسباب تدفعه، ليس له أسباب. إذن القدر الذي يرده الدعاء هو القدر المرتب الذي جعل الله لرده أسباب ومنها الدعاء، فأبلغ الأسباب لدفع المكروه مثلا إيش؟ الدعاء. فهذا في تعظيم شأن الدعاء وتأثير في دفع المكروه. فالقدر نوعا قدر، يعني قدر الله أنه لا بد أن يكون وعلم أنه لا بد أن يكون، فهذا لا يدفع شيء لا دعاء ولا غيره. وقدر آخر يعني مرتب على عدم الأسباب التي تدفعه، فهذا القدر لدفعه أسباب وأبلغها في الدفع هو الدعاء، ويكون من قبيل الحصر الادعاء أو يعني الذي يدل للدلالة على فضل الدعاء في دفع القدر. نعم. يقول أحسن الله إليك، من حج بلا تصريح هل يكون حكمه حكم المحصر إذا منع من الدخول، أو يلزمه لبس الملابس المخيطة ليتم حجه؟ أبدا حكم المحصر ممنوع. نعم. يقول أحسن الله إليك، قد ورد في حديث الاستخارة ثم قدره لي، وأيضا ثم قدره لي، وأيضا ما هذا إيراد على ما ذكرته في قولها في قول القائل لا قدر الله. نعم. يقول في تكمل سؤاله، أقول سؤال جيد. نعم. يقول وأيضا ما ورد من أن التقدير يكون في العام وفي غيره، فهل يحمل عليه قولهم لا قدر الله؟ وقدر لي الخير حيث كان. هذا في الخير يمكن تقول اللهم اقدرني الخير، جاء في الحديث واقدرني الخير حيث كان. واقدر لي الخير حيث كان، هذا جاء في الطلب في الدعاء، وذاك كأنه في الأمر المكروه. اقدر لي وإن كان خيرا لي في عجل أمري وأجلي، في المكروه قال فاصرفه عني، ولم يقل فلا تقدره، بل قال اصرفه عني، وفي الخير قال فاقدره لي حيث كان. على أي حال يعني الإيراد والسؤال وجيه، لكن قد لا يكفي دليلا على يعني شرعية هذه العبارة. نعم. يقول أحسن عليك، وهذا السؤال له علاقة، قول بعض العامة اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. نص العلماء على أن هذا غلط، بل نسألك أن تصرف عنا هذا ذلك. وذكرت أن القضاء نوعا قضاء محتوم وقضاء معلق على يعني انتفاء الأسباب والموانع، مرتب على ذلك. فقول القائل لا نسألك رد القضاء لا إله، نسألك أن تصرف هذا العدو. العدو ومن قال لك إن الله قضى أن يعني أن يبلغ العدو منك مراده، هجوم العدو أو حضور العدو هذا بقضاء الله، ونسأل الله أن يتبعه وأن يصرفه. فهذا الدعاء غلط، لا يقال، ما يجوز أن تقول اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. نعم. قل أحسن عليك، ذكر لي أحد الإخوة أنكم ترون تأخير ركعتي الفجر عن الأذان بسبب عدم دقة التقويم، فما صحة ذلك؟ صحيح، إني أنتظر بنظر لكثرة القيل والقال والإشكالية الطويلة في مسألته. ولهذا الحمد لله إنسان إذا صار في الأمر شبهة وإشكال يحتاط الدين. ركعتي الفجر أتأخر 10 دقائق، وفي الصلاة لا نصلي إلا بعد 25 دقيقة. والنزاع اللي جاري الآن بين بعض طلبة العلم يعني دائر في حدود 20 دقيقة، لكن ما نقول له إنه صعب، لكن بعضهم يقول الفرق 20 وبعضهم يقول ربع إلى آخره. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل إذا سئل طالب العلم عن مسألة خلافية فقال فيها بما ترجح عنده هل يعد هذا محظورا، بمعنى أن هذه فتوى والفتوى يتصدى لها أهل العلم؟ إذا كانت من المسائل الواضحة الحمد لله، مسألة في الطهارة ولا مسألة يعني ما فيها ما يترتب عليها مفاسد ولا تحريم ولا تحليل، فإذا كان طالب يذكر للمفتي للمستفتي إن المسألة فيها خلاف والراجح كذا، إما بترجيحه هو أو بترجيح من هو من أهل العلم أو تحكي تقول تروي له يعني رأي الشيخ فلان الشيخ من بعد موضع الثقة، تقول هذه المسألة فيها خلاف ورأي الشيخ كذا. طيب، في من مسألة الحلي، مسألة الحلي حلي النساء فيه زكاة، لا أقول هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم واختيار شيخنا فلان كذا، وفي قولي اختيار شيخنا كذا يدل على إني أميل إلى رأي الشيخ. نعم. يقول أحسن الله إليك، أنا مقيم في هذه البلاد وعندنا في بلادنا في القرية التي أسكن فيها مقابر بجوار القرية، وتم بناء مسجد بينه وبين المقابر سور، وبينه وبين القرية شارع، وتم بناءه لأجل صلاة الجنائز فيه، فهل هذا الفعل صحيح وهل تصح صلاة الفريضة فيه؟ أصلا لا داعي لإقامة مسجد الصلاة فيه، الجنائز يصلى فيها يصلى عليها في المقبرة ويصلى عليها في الصحراء، فيبنى مسجد من أجل صلاة على الجنائز هذا غلط. شو هل يبنى مسجد من أجل الصلاة على الجنائز؟ لا، المساجد ما يتبنى للصلاة عليه، كانت يعني في خلاف بين الصحابة في جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، فقالت عائشة ما أسرع الناس غزنتهم، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. نعم. يقول أحسن عليك، كيف نجمع بين أن يبقى الشخص المحصر على إحرامه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ترك تقديم الأظافر ونحوها أكثر من 40 يوما. خلاص أكثر من 40 يوما إلا المحرم اللي يقول إنه يجب عليها أن يبقى يقول هذا مستثنى، هذا خاص عجيب. نعم. يقول أحسن ريك الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ في خلاف والأضاء أنه فسخ. نعم. أي نعم. ويقول هل يجوز العقد على المرأة في حال الحيض إذا خالعت زوجها أم لا بد من الطهر؟ لا بد أن تخرج من العدة. نعم. هذه أسئلة يعني افتراضية فقهية بس ما هو سؤال عن واقع. نعم. يقول من لبس جوربا ثم خلع فبقيت أجزاء منه. ها؟ يقول من لبس جوربا ثم خلعه فبقيت أجزاء منه في التشققات التي في باطن القدم جلكم الله، هل يلزم إزالتها وتكون مانعة لوصول الماء؟ ما هي إذا كانت مانعة يجب إزالتها، وإن كانت ما تمنع يعني خيوط في الغالب ما تمنع. نعم. أنت أحسن عليك. شكرا. لا إله إلا الله. شيخ حسن الله عليك. قدم الله. بالنسبة لمن كان عنده شيخ سلعة وأراد كان ناوي بيعها فترة من الزمان، فترة شهرين مثلا، ثم صرف نية البيع، ثم بعد فترة بعد مثلا 3 شهور رجع نية البيع مثلا لمدة شهر ثم صرف نية البيع، فدار عليها الحول على النية الأولى، هل هذا حول واجب فيها الزكاة أم ينقطع الحول بنية فسخ نية البيع؟ متردد هذا، أقول هذا متردد، يظهر أنه ما تجب فيه الزكاة لأنه متردد، يقدم رجلا ويؤخر أخرى. متردد ما عليه زكاة يا شيخ. إيه إذا كان عندك سلعة عقار أنت متردد هل تعله للبيع ولا تبيع للقنية ولا هي ما هو عقار مؤجر يا شيخ. إيه متردد فترة يقول بيبيع فترة يقول لا ما بيع إني أستفيد منه يجيني منه الكروة والأجار. لكن هذا الأصل إنه ما عدل البيع. لا الأصل إنه ما عشيم أجر ما عدل البيع. خلاص إذن.